قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الصفوة الأخيار والنخبة الأطهار ومن والاه إلى يوم الدين. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في مجلس آخر من مجالس الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم. الحديث في هذه الحلقات مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية. والحديث في هذه الحلقة سيكون عن أحد السابقين إلى الإسلام، وأحد الذين لاقوا في سبيل إيمانهم وإسلامهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم صنوف العذاب وأشدها، لينالوا بعد ذلك كرامة الله وإحسانه وفضله. الحديث عن الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. نبدأ اللقاء قبل الحديث أو للحديث في شخصية عمار رضي الله عنه وأرضاه بالترحيب بفضيلة الشيخ عمر، فحياكم الله الشيخ عمر وأهلا بكم. الله يحييكم، حيا لكم المشاهدين جميعا. الحديث منذ أن كنا صغارا الحقيقة ونحن نقرأ سيرة عمار ونعرف ونذكر العبارة الشهيرة صبرا آل ياسر، فأصبحت هذه الشخصية مرتبطة حقيقة بنا منذ أن كنا صغارا. قل لنا عن سيرة هذا الرجل العظيم منذ أن كان صغيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاة وسيد الصابرين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحديث عن عمار هو حديث عن قصة طويلة من المعاناة، حديث عن قصة طويلة من الصبر، هو حديث عن ألوان وصنوف من العذاب تلقاها عمار، بل تلقاها قبل ذلك والداه الصابران ياسر وسمية رضي الله عنهم أجمعين. والدته سمية، والده عمار والدته سمية. كما تفضلت، ونحن صغار ارتبطت أذهاننا بقصة هذا البيت المبارك من خلال تلك الجملة العظيمة، وهي الموعود النبوي المبكر في مكة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. من هم آل ياسر؟ هم هؤلاء الثلاثة فيما نعلم: ياسر وزوجته سمية وولدهم عمار. وإنك لتعجب يا أبا أسامة، ولعل الإخوة أيضا يشاركون هذا التعجب، أن يصبر هؤلاء هذا الصبر العظيم وهم موالي، يعني ليسوا سادة، ليسوا أناسا يطمعون مثلا في شيء من الدنيا، في شيء من الولايات، في شيء، كانوا موالي. وهذه بالمناسبة سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في أتباع الأنبياء، ذلك أن هرقل لما جاءه أبو سفيان قبل أن يسلم في فترة صلح الحديبية سأله الأسئلة المشهورة، ومن ضمن تلك الأسئلة المشهورة قال: فمن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال هرقل وهو القارئ للسنن والعارف بالتاريخ، قال: كذلك أتباع الأنبياء، أول ما يتبعه هؤلاء الضعفاء. وهذه سنة إلهية مضت ولها حكم، ليس المقصود الإشارة إليه، لكن أتأمل كثيرا حقيقة في صبر هذه الأسرة المسلمة؟ ما الذي يحدوهم على أن يتحملوا هذه الصنوف من العذاب؟ يعني لك أن تتصور أن عمار وهو الشاب الصغير تتفتح عيناه في أول حياته وأول شبابه يذوق ألوان العذاب، ويرى أمه تطعن في عفتها في حربة في موضع عفتها من رأس الكفر أبي جهل. أي شيء يريده هذا الشاب في مقتبل عمره؟ لكنه توفيق الله عز وجل، لكنه تثبيته. حينما يرى الإنسان أصناف العذاب فلا يزيده ذلك إلا ثباتا، ولا يزيده ذلك إلا يقينا بصحة الطريق الذي هو عليه وبموعود الله تبارك وتعالى. ولا ريب أن ما كان يسمعه عمار ووالداه من هذا التثبيت النبوي لا ريب أن له أثرا عظيما. لكن دعنا نقرأ هذا المشهد الذي كان يتعرض له عمار ووالده من زاوية أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذه العصبة المؤمنة في البدايات بهذه الألوان من العذاب، ورسول الله يراهم ولا يملك لهم شيئا، ما يملك شيئا إلا أن يقول هذه المثبتات فقط. ولهذا تعرف أن تعرف يعني بهذه المواقف ومثالها تعرف فضل المهاجرين وسبقهم، وتعرف أن هذا السبق له ضريبته في الثبات والصبر والتحمل، وله ضريبته في الدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى في أواخر حياتهم فضلا عن أوائلها، فإن الحياة والسنين لا تزيدهم إلا ثباتا ورسوخا وقناعة بهذا الطريق الذي هم عليه. وربما كانت هذه العائلة كما ورد في السير من أشهر العائلات في تلك الفترة التي يؤمن فيها الوالدان والابن، على عكس بقية الصحابة كان الابن ربما والأم وهكذا. نعم. فربما كان عامل الاتفاق داخل الاشتراك في الهم كما يقال. أي نعم، وربما هذا نستفيد منه شيخ عمر، مسألة الاشتراك في الهم والتعاون عليه وإن كان مؤلما وإن كان صعبا يؤدي بإذن الله تعالى. لا شك، على حد قول الخمسة ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، يعني الاشتراك في الهم يخفف. هذا يقودنا أيضا إلى نقطة أخرى، وهي أن أهل البيت الواحد يعني قد يصابون ويبتلون بمصائب، فهذا لا شك أنه مما يخفف. وعلى العكس أيضا ينبغي أن يعني نستفيد من هذا الدرس في أن أهل البيت ينبغي أن يكون بعضهم مثبتا لبعض، بعضهم معينا على بعض في خدمة هذا الدين، في السعي لإنقاذ من يمكن إنقاذه من الناس، في دعنا نقول يمكن تحويل البيت إلى فريق عمل لخدمة الإسلام. أب وأم وأبناء وبنات كلهم ممكن أن يسخروا لخدمة هذا الدين كفريق عمل، هذا بكتابته وهذا بفكره وهذا بماله وهذا بمساعدته. هذا ممكن أن يكون أحد الدروس التي تستفاد من هذه الأسرة المباركة. كان من تميزه كذلك رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني من أوائل الذين أظهروا إسلامهم. نعم. أو السبع الذين أظهروا إسلامهم. نعم. وهذا يعتبر امتياز ويعتبر شجاعة كذلك. وهذا يعني يحسب لعمار من جهتين، من جهة السبق كما قلنا في بيئة تنكر أو تعارض هذا الدين وتعاديه وتحاربه، وكونه مولى من الموالي لا يجد له نصر بل يجد الحرب والأذى. يعني من قرأ سيرته أو سيرة أبي جهل عليه من الله ما يستحق في تعذيب لهذه الأسرة المباركة عرف فضل هذه الأسرة وعرف عظيم ما لقوه من الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى، وما ذاك إلا ليرفع الله عز وجل بذلك درجاتهم عنده، وليكون مثل عمار سلوة للمستضعفين، سلوة للمؤذين في سبيل الله تعالى. اليوم نجد بعض جراحنا تسيل في بورما، نجد بعض جراحنا تسيل في بعض البلاد الإسلامية التي لا يجدون لهم نصيرا إلا الله سبحانه وتعالى. قد تكون تخلت عنهم دول كثيرة، قد يكون تخلى عنهم من حولهم من ينتظر نصرتهم لسبب أو لآخر. فنقول لهؤلاء لإخواننا الذين قد يسمعون هذا الكلام أو يبلغهم إن في عمار لسلوة، إن في عمار لقصة تحكي المعاناة وقصة من القصص الملهمة للثبات والصبر. فإذا كان أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا، فأنتم اليوم قد ترون من العذاب ما يراه أو ما رآه عمار وأهله وأهل بيته، وقد لا تجدون أحدا يقول لكم شيئا أو ينصركم. فاصبروا، وأقول إن شاء الله تعالى من صبر بدون تحديد لشخص بعينه، فإن من صبر على الأذى في سبيل الله عز وجل فإن موعده الجنة بإذن الله تعالى. وحينها بإذن الله تعالى وحوله وقوته يرحب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل هؤلاء الصابرين الثابتين، كما رحب يوما بالصحابي الجليل عمار بن ياسر عندما طلب الدخول إليه فقال نعم. إذنوا له مرحبا بالطيب الطيب. صحيح، وهذا يعني أيضا إشعار وتقدير واحترام. وقد كان عليه الصلاة والسلام أعظم الناس خلقا مع بعيد الناس، لم يكن فحاشا ولم يكن سبابا ولم يكن لعانا ولم يكن يقابل أحدا بما يكره مع بعيد الناس، فكيف بهؤلاء الخاصة وبهؤلاء الذين لهم سبق في نصرة الدين وفي الثبات عليه. هذا الترحيب إذن مرحبا به، إذنوا له مرحبا بالطيب المطيب، تصور أن تسمعها أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا شك أنها تغسل ألوانا من المعاناة، تغسل ألوانا من الهم، تمسح كثيرا من الحزن الذي يمر به عمار وأمثاله ممن لا يؤبه لهم في موازين أهل الجاهلية. طبعا سمية رضي الله عنها قتلت من أبي مبكرا جهل. نعم. قتلت مبكرا، وأبوه كذلك قتل مبكرا. نعم. عمار يا أبا أسامة يعني لقي من الحظوة عند النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أثر هذا القرب في علاقة الصحابة من بعده في الخلفاء الراشدين معه، خاصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ماذا وأرضاه. فعل؟ ماذا فعل؟ كان يقربه ويدنيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يظهر فضله في مناسبات، منها مثلا لما كانوا يبنون المسجد النبوي الشريف أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ذكر له أن الجدار سقط وأن عمارا قد قتل، قال كلا لم يقتل أو لم يمت، إنما تقتله الفئة الباغية، إنما تقتله الفئة الباغية. هذا الأمر زاد من علاقة علي بن أبي طالب، يعني أثر في علاقة الخلفاء من بعده، خاصة علي بن أبي طالب. وقد عمر علي رضي الله تعالى عمر عمار رضي الله تعالى عنه طويلا، حتى إنه لما مات رضي الله عنه كان قد جاوز 90، امتدت به الحياة. فلما وقع ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وكان من جملة الأعمال التي أناطها به رضي الله عنه، يعني التي أنيطت به من قبل الخلفاء، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره على الكوفة فترة من الزمن، وهذا نوع من التكليف والتشريف، بل هو محل بل هو إشارة إلى مكانته أيضا رضي الله تعالى عنه عند هؤلاء الخلفاء. مما يذكر أيضا يعني في مناقبه أنه شاهد المشاهد كلها، لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واحدا من مشهدا من هذه المشاهد العظيمة، ولا ريب أن هذه أيضا تضاف إلى سجله. عمار من المواقف التي يعني تستحق الوقوف، طالت به الحياة وعمر حتى جاوز 90، لكنه ما غير ولا بدل، ما غير ولا بدل. أشرت قبل قليل لأنه كان مع علي رضي الله تعالى عنه، فلما وقعت الفتنة كان يقول للناس كلمة هي تعتبر منهجا في موازنة الأقوال. عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه بما معهم من الأدلة كانوا يرون أنهم على الحق، وكان بعض الناس انتبس عليهم الأمر في خروج عائشة رضي الله عنها في الجيش الآخر، فكان يقول عمار إن الله ابتلاكم، ابتلاكم، أتطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أم تطيعونها؟ هذا منهج في تقويم الأقوال وتقويم الأفعال، ونقول رضي الله عنهم أجمعين كلهم ما بين الأجر والأجرين، لكن هذا ميزان نستفيد منه من كلمة عمار. أحيانا وأذكر أنني يعني حدث موقف، كنت قد قرأت كلمة لأحد العلماء فأعجبتني جدا لأول وهلة، فلما أرسلتها إلى بعض الفضلاء من أهل العلم معجبا بها رد علي وقال هذه الكلمة فيها نظر، قلت إن الذي قالها العالم الفلاني اتكاء على ثقتي بعلمه، وهذا كلام قديم، فقال لي أقول لك كما قال عمار، زين انظر أتطيعه أتحكم قوله أم تحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا وكذا، قلت سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. إذن هذا منهج في التعامل مع المواقف، عندنا موقف دل عليه الدليل بأنه هو الحق أو قول من الأقوال دلت السنة على أنه هو الصواب، لكن قد نجد عالم من العلماء قال بهذا القول قال بقول يخالف هذا الحديث لعذر من الأعذار، إما لأن الحديث لم يبلغ، إما لأنه بلغه لكنه لم يصح عنده، إما لأنه يرى أنه منسوخ، إلى غير ذلك من الأعذار التي بيّنها العلماء كابن تيمية وغيره في رسالته رفع الملام عن لمة الأعلام. هنا نحتاج مثل هذا المنهج والدرس في من حياة عمار في قضية أن الإنسان يثبت على الحق الذي يعتقده صوابا. نعم. جميل. وألا تأثيره الأسماء ويضغط عليه بأن قال فلان قال فلان. أحيانا وللأسف بعض المتعصبة لبعض الأقوال الفقهية نعم الذين يتحمسون وينصرون قول فلان على فلان لأنه الذي تبناه هو هذا يعني ينصر هذا القول لأن الذي تبناه هو العالم الفلاني لا ينصره لأن هذا هو مقتضى الدليل، وهذا خطأ في الحقيقة. الواجب هو تحكيم القول الدليل وما دل عليه إلى آخره من المعاني المعروفة في هذا الباب، يعني يكون الأصل هو تقديم الدليل وتحكيم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه نعتذر لمن خالفه بكل عذر أمكننا، لكننا لا نقلده وإنما نتبع ما دل عليه الدليل الذي نرى أنه هو الحق والصواب. يا سلام. ربما كان من اللافت في سيرة عمار رضي الله عنه وأرضاه مسألة التي تفضلت إليها، مسألة الثبات حتى الممات. حتى الممات. نعم. وقد ظهر ذلك جليا منذ أن أعلن إسلامه وعذب. نعم. إلى أن قتل في صفين وهو في التسعين من عمره، وهو لا زال كما تفضلت إذا رأى رأيا وإذا رأى يعني منهجا ثبت عليه، وعنده دليل. ليست المسألة الآن نعم. تعصب لرأي محض، لا، هو عنده دليل على أنه هو الحق. وكان علي رضي الله عنه من الأشياء التي يعني احتج بها وجود عمار معه فالمقصود من هذا كله، ونترضى عن الصحابة أجمعين، المنهج، وهو أنك قد تبتلى بقول، يعني عندك حديث صريح صحيح في حكم ما، ويأتيك قول لعالم لم يبلغه الدليل كما قلت، أو بلغه لكن ضعفه، أو يرى أنه منسوخ، فبأيهما تختار، تقدم هذا أو هذا؟ وإنما نقدم الدليل. جميل. العودة إلى الموقف الأول حقيقة، وهو كما قلت لك الذي ارتبط بعقولنا وقلوبنا منذ أن كنا صغارا، الثبات رغم الألم رغم العذاب، يعني موقف عجيب ولافت جدا. يعني لو سمحت لي أن نسقطه كما نفعل دائما في سير هؤلاء الأعلام والنبلاء، نسقطه على حياتنا الآن. ما أجمل أن نكون مؤمنين فعلا بالهدف إذا رأيناه هو الصواب وهو الحقيقة، ولا نستضيم أبدا أي معوقات أو أي آلام تحصل لنا إثر ذلك. صحيح. الإيمان. وليكن لسان حال كل واحد منا، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع، يثبت الإنسان ويصبر، وإنما هي أيام كما قال الأئمة، أيام، يوم دون يوم، لباس دون لباس، وطعام دون طعام. أنا الآن وإياك والإخوة المشاهدين نقرأ سير هؤلاء في أسطر، أليس كذلك؟ بلى. نحن نتحدث الآن في 20 دقيقة عن حياة صحابي عاش 90 سنة، كم تساوي 20 دقيقة بالنسبة ل90 سنة؟ لا شيء. ماشي. هي في عمر التاريخ لا شيء، لكنها حقيقة إنما يحفظ التاريخ سير هؤلاء العظماء الثابتين على المنهج، الثابتين على الحق، وإن كثرت عليهم الضغوط، وإن واجهوا ما واجهوا من الآلام والمتاعب، لكن المنهج يستحق التضحية، المنهج يستحق الصبر. أنا يذهلني يا أبا أسامة أن أجد بعض الذين يتبنون أديانا باطلة، يعني مثلا مهاتما غاندي معروف أنه رأس من رؤوس الهنادكة، وعندك بعض الشيوعيين الذي تبنوا المذهب الشيوعي المنحرف من بعض الرؤوس في أيام الاتحاد السوفيتي ونحو ذلك، يقاتلون حتى آخر نفس. يعني المهاتما غاندي مثلا هذا لما أراد الإنجليز أن ينقلوه إلى بريطانيا رفض أن يغير اللباس، قال لباسي هذا هو رسالة للفقراء من الهندوس أنني أدافع عن قضيتكم. هذا طيب على دين باطل ومذهب ضال بلا شك، ويصبر هذا الصبر. أفلا يكون أهل الإسلام وأهل السنة والاتباع أولى بالصبر؟ بلى. جزاكم الله خير شيخ عمار على ما تفضلتم به من هذه الدروس وهذه العبر من سيرة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله أن يوفقنا دائما للإفادة من هذه السير الجميلة والرائعة لهؤلاء النبلاء العظام الكرام الصفوة النخبة الكبار. مشاهدي الكرام، هكذا انتهت هذه الحلقة من حلقات الصفوة التي كان الحديث فيها عن الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه الحلقة مقدمة لكم كما هي بقية حلقات الصفوة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وضيف هذه الحلقات كلها في الصفوة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، الذي أشكره جزيلا كما أشكركم أنتم، على وعد بلقاء قادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد